السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأسأله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن ينشر علينا رحمته وأن ييسر أمورنا ويوفقنا لأحسن القول والعمل. هذا هو الدرس الثاني، ونبدأ فيه بآيات سورة الحج، وهي تتحدث عن مناسك الحج وما يتصل بها من أمر التوحيد. وهذه الآيات التي سنتحدث عنها سميت السورة باسمها، وهي سورة الحج، سميت لأنه جاء فيها حديث عن الحج. وفي هذا الدرس سنقرأ بإذن الله تعالى ونفسر الآيتين 25 و 26. نتلو الآيتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كما نلاحظ في هذه الآيات المفردات التي تحتاج إلى بيان، هذه كما قلت لكم في الدرس السابق نستفيد منها من خلال كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. العاكف فيه والباد، يقول المقيم فيه والبادي، وهو الطارئ من البدو، سواء فيه أي ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه. إذن قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد، أي المقيم فيه والبادي، يعني الذي يأتي من الخارج، كلهم فيه سواء، يعني في الحرمة، أنه له من حق التحريم على المقيم وعلى الآتي إليه من الخارج، كلهم في حق هذه الحرمة وفي القيام بواجباتها سواء. يقول ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه، كلهم يستوون في هذا البيت وكلهم فيه سواء. وسنأتي إلى بيان أكثر إن شاء الله عند بيان مسائل الآيات. يقول ومن يرد فيه بإلحاد، أي من يرد فيه إلحادا، والإلحاد المقصود به هنا الظلم والميل عن الحق. الصد هو المنع، الصد هو المنع، لم يذكره صاحب الغريب لكننا نشير إليه. وأيضا لم يذكر كلمة القائمين، والمقصود بهم يعني بهم المصلين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي جعلنا له بيتا، هذا ما يتعلق بالمفردات الغريبة. المسألة الأولى التي تناولها القرطبي في كتابه عند تفسير هذه الآية قال: أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. طبعا هم صدوه عن المسجد الحرام في أكثر من مناسبة متفرقة، لكن أشهرها هو ما كان في عام الحديبية. والصد يعني منعوه من الدخول المسجد الحرام، من الذين كفروا ويصدون أي ويمنعون عن سبيل الله يعني الدعوة إلى الله عز وجل وعن المسجد الحرام. هنا الخبر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، الخبر محذوف مقدر عند قوله تعالى والبادي، أي خسروا إذ هلكوا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أين خبر إن؟ خبرها محذوف، تقديره خسروا إذ هلكوا، أي بصدهم عن منعه، بمنعهم عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المسجد الحرام. فهنا يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من صناديد قريش وأتباعهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن دخول البيت الحرام الذي يستوي فيه العاكف فيه والباد، أي المقيم فيه والنازح إليه. قال خسروا إذ هلكوا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي من ينوي فيه شرا. الظلم سيأتي بيان أنواع هذا الظلم، فإن الله تعالى يذيقه من عذابه الأليم، وذلك أن البيت الحرام من الحرمة ما ليس للبيوت ما ليس في الأماكن الأخرى. المسجد الحرام في قوله تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الظاهر من القرآن أنه المسجد نفسه يعني الذي يصلى فيه حول الكعبة، وقيل هو الحرم كله لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عام الحديبية فنزل خارجا عن الحرم. و الحقيقة أن حكم الحرم سواء في الفضل وسواء في الوقوع في الإثم أيضا، يعني في تعظيم الحرم يشمل المسجد الحرام وما جاوره مما هو في بقعة الحرم في حدود الحرم، كل هذا له من كله في الحرمة سواء، وإن كان المسجد له بعض الخصوصيات التي لا تخفى مثل عدم دخول الحائض وما شابه ذلك. قال تعالى الذي جعلناه للناس، أي للصلاة والطواف والعبادة، وهو كقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، أي جعله الله تعالى معلما ومكانا طاهرا ومقدسا يعظم فيه الله عز وجل بالصلاة له والطواف والعبادة على اختلاف أنواعها. قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد، يقول سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد، ليس أهل مكة أحق من النازح إليه، هكذا ذكر مثل ما ذكر ابن قتيبة في غريب القرآن. هنا أورد قول آخر القرطبي فقال قيل إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيه أولى من الطارئ عليه. يعني يقول إن مكة دورها مشاع ومفتوحة لمن كان مقيما ولمن كان باديا، فليس أحد بأولى من الآخر بهذه الدور، فمن جاء أولا فهو كما قال عمر بن الخطاب من مناخ من سبق. لكن روي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد، ولأهلها الامتناع منها والاستبداد بها. يقول القرطبي وهذا هو العمل اليوم، وقال بهذا جمهور من الأمة. والحقيقة أن هذا هو العمل أيضا في هذه الأزمان الحاضرة، لأنه لو الآن فتح هذا المجال لا كانت فوضى، فولي الأمر له أن يضع ما يضبط نظام الناس في مثل هذه الأمور، فيخصص لمن قدم ومن الحجاج ومن الزوار أماكن مخصصة، أو سواء كان ذلك على وجه الإجارة أو غيرها أو على وجه المنح، فإنه كل هذا يتولاه ولي الأمر، وهذا هو رأي مالك. أما المسجد فإنه ليس لأحد فيه فضل على الآخر، لأن المشركين في ذلك الوقت كانوا يظنون أن لهم مزية في عدد من العبادات، ومنها أنهم يسمون أنفسهم الحمص، وأنهم يطوفون بالبيت وهم يلبسون وغيرهم يطوف وهو عريان إذا كان قادما من الخارج، وكل هذه من الأمور التي طرأت بعد أن ساك الخليل عليه السلام، ومما أحدثه أهل الجاهلية. فجاء الإسلام ليعيد الحنيفية السمحة إلى أصولها وينقيها مما ورد إليها. فهذا هو المقصود الأول، أن المسجد الحرام يستوون فيه الناس. أما ما يتعلق بالدور فقلنا إن فيها خلاف، والأولى هو والذي هو ما عليه الجمهور. قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا شرط، وجوابه نذيقه من عذاب أليم. والظلم اختلف فيه، ماذا يريد الله عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلم بحيث يذاق من هذا العذاب الأليم؟ ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة يقول الظلم هو الشرك، وعطاء يقول هو الشرك والقتل، وقيل هو قطع الشجر. يقول ابن عمر كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان لا والله وبلا والله وكلا والله، ولهذا كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم. ومن الأقوال أيضا أن المعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين، طبعا في مكة يعني في الحرم، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام، وهكذا الأشهر الحرم سواء. وذكروا أيضا من الظلم احتكار الطعام في الحرم، وهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عمر بن الخطاب. فيظهر هنا أن المراد بالظلم عدة أقوال كما تلوناها عليكم قبل قليل، منها الظلم ومنها الشرك ومنها القتل ومنها قطع الشجر ومنها المعاصي عموما ومنها احتكار الطعام، كل هذا يمكن أن يكون من الظلم ولا مزية لقول على الآخر، فلهذا حملها على العموم أو لا. ولهذا قال الإمام القرطبي: والعموم يأتي على هذا كله. والأصل في قواعد التفسير أن الآية مدام أنها تحتمل أكثر من معنى دون أن تتعارض، فإن هذا مما يسميه علماء التفسير اختلاف التنوع، وهو أن يعبر كل مفسر بنوع من أنواع هذا الظلم. فإذا الإلحاد، وقوله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يضم يشمل جميع المعاصي من الكفر إلى الكبائر إلى الصغائر. فإذا تحصل لنا من معنى الآية عموما قوله تعالى في التهديد لمن يصد عن سبيل الله وعن دخول المسجد الحرام الذي يستوي فيه العاكف وغير العاكف، أو يستوي فيه المقيم وغير المقيم، وفيه التهديد الأكيد لمن ظلم وتعدى فيه. وهذا يؤكد على أنه ينبغي مراعاة هذه المشاعر العظيمة وهذا الحرم الكريم، وأن يتحفظ الإنسان من الوقوع في المعاصي. قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي واذكر إذ بوأنا لإبراهيم، أي واذكر إذ بوأنا لإبراهيم ألا تشرك، هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام. وفي الآية فيها طعن على من أشرك من قطان البيت، يعني من سكان البيت، لأنهم هؤلاء الذين سكنوا البيت كانوا يزعمون أنهم هم أتباع إبراهيم ويفتخرون بهذا البيت العظيم، فأنحى الله تعالى عليهم بأن إبراهيم عليه السلام قد أقام هذا البيت على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم فلم توفوا بل أشركتم، هكذا قال الإمام القرطبي. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، وهذا في مناسبة جيدة مع قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي إذا كان البيت قد طهر وأقيم على هذا الأساس وما حوله هو في حكمه، فإنه لا ينبغي أن يطرأ عليه من الظلم من الصد عن سبيل الله أو من الكبائر أو على اختلاف أو ما شابهها، كل هذا يتنافى مع حرمة هذا البيت العتيق. والقائمون في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، هم المصلون. لكن كما يلحظ أن الصلاة فيها القيام وفيها غير القيام، فيها القيام وفيها الركوع وفيها السجود، فكل هذه من أفعال الصلاة. لكننا نلاحظ في القرآن الكريم أن الله عز وجل يستعمل بعض هذه بعض هيئات الصلاة، يستعملها لأجل التنويه بها، كما قوله كما في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، واسجدوا أي صلوا، هكذا ورد في بعض أهل التفسير. وهنا القيام نوه به لمكانته أيضا، لأن القيام كما الركوع والسجود ليس كالجلسات المعتادة. فمثلا الجلوس الذي في الصلاة المعتاد مثل جلوس للتشهد لا نجد مثلا له ذكر مثل ذكر الركوع والسجود والقيام في استعمالات نصوص الشريعة وفي بهذا القرآن العظيم، لأن الجلوس يكون عند الخلق وعند الخالق وكل بما يتناسب معه من التعظيم. أما ما يكون من الركوع والسجود وما يتصل به أيضا من القيام على وجه التعظيم، فإن هذا كله مما اختص به الله عز وجل. فهذه الآيتان فيها من المعاني العظيمة وفيها من الهدايات الجليلة مكانة البيت العتيق. ونلاحظ هنا أن الله تعالى استهل الحديث عن الحج بالحديث عن البدء بحرمة البيت العتيق، والله تعالى جعل هذا البيت معلما على توحيده وإشارة إلى فضله ومحلا لتقديس الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا شرف للخليل أبي الأنبياء عليه السلام، وفي مخاطبته ألا تشرك بي شيئا، هذا مزيد إشادة أيضا به. ونلاحظ هنا في هذه الآيتين وفيما سيتلوها من الآيات أيضا حديث عن موضوع الشرك، وهذا في التنفير منه وفي الزجر عنه، وفي مقابل هذا فيه حث أيضا على توحيد الله عز وجل وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، لأن هذه الشعائر كلها إنما أقيمت وهذا البيت إنما وضع، كل هذا لأجل توحيد الله عز وجل دون الإشراك به. فكون المشركين يتبعون أهواءهم ويسلكون غير ما أراده الله عز وجل، هذا كله مما جعل القرآن الكريم ينحي عليهم ويؤكد على قضية التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل، ونعوذ به أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.